أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فكنا في المرة الماضية نتحدث عن التخصيص، نذكر بعض الأسئلة. ما أحد منكم يعرف التخصيص؟ يعرف التخصيص؟ نعم. قصر حكم الخاص على بعض أفراد. قصر حكم العام. قصر العام على بعض إيه؟ وقصر العام على بعض أفراد. أحد يذكر مثال؟ مثال؟ تفضل. ولله زين. مثال قال صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء والأرض العشر. هذا نص الآن عام. خصص قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما أقل من خمسة أوسط صدق. ما المراد بالمخصص؟ ما المراد المخصص؟ نعم، هو الدليل، هو الدليل المخصص والله عز وجل ويطلق على الآن عدل وانقسم إلى قسمين. ما فيش واحد، ما اسمهاش واحد متصل والتاني منفصل، لا تكون هكذا. ينقسم إلى قسمين، مخصص متصل ومخصص منفصل. أحسن، جزاك الله خيرا. ذكر المصنف هنا أشهر المخصصات المتصلة، وإلا هناك مخصصات أخرى، ولكن كما قلنا من قبل أن هذه رسالة متصلة. قال: فالمخصص المتصل الاستثناء التقييد بالشرط التقييد بالصفة، وسيفصل بعد ذلك الكلام على هذه الأمور. يبقى نسأل سؤال، احنا متعودين كل عبارة نشرحها نسأل عليها سؤال: ما أشهر المخصصات المتصلة؟ نعم، الاستثناء والشرط والشرط والصفة. أحسن. ثم قال الجويني: والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. عرف هنا إيه الاستثناء، فقال ما لولاه لدخل في الكلام. بدأ المصنف هنا بالنوع الأول من المخصصات المتصلة وهو الاستثناء. تعريف الاستثناء عرفه اصطلاحا. أما من ناحية اللغة فنقول الاستثناء في اللغة بمعنى العطف والعود، كقولهم سنيت الحبل إذا عطفت بعضه على بعض. يعني أنت تعرف عندما نقول لغة العامية أنا طويت الثوب أو طويت الحبل، هذا معناه في اللغة الاستثناء، عطف الشيء على الإيه؟ على الشيء. ده من ناحية اللغة. وأيضا الاستثناء من ناحية اللغة يأتي بمعنى الصد أو الصرف. تقول سنيت فلان عن رأيه، يعني صرفته عن إيه؟ عن رأيه. يبقى الاستثناء في اللغة، أقصد في لغة العرب، يأتي بمعنى العطف والعود، كقولهم سنيت الحبل يعني عطفت بعضه على بعض. ما المراد بالاستثناء في اللغة؟ العطف والعود. أحسن. اصطلاحا عرفها المصنف فقال إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. المراد بالإخراج هنا، انتبه معي، الطرح بإسقاط ما بعد أداة الاستثناء من المعنى الذي قبلها. انظر: أعطيت الطلاب إلا زيدا أسقطت العطاء عن زيد، أسقطت العطاء عن زيد، فهذا معنى إخراج، معنى الاستثناء إخراج ما لولا، معنى الإخراج الطرح بإسقاط ما بعد أداة الاستثناء. وطبعا أنت ممكن يعني تفهمها بعبارة سهلة، معنى استثناء أن تطرح، أن تخرج، أن تحذف حكم ما جاء بعد أداة الاستثناء، من أن تقصر الحكم العام على ما قبل أداة الاستثناء. كيف ذلك؟ اشتريت العشاء إلا الخبز، استثنيت ماذا؟ هذا معنى قول المصنف إخراج، طرح ما لولا، ما لولا المراد ما لولا أي لولا ذلك الإخراج لدخل المستثنى في العموم، لدخل الخبز في الايه؟ في العموم. أضرب أمثلة حتى يتضح. قوله صلى الله عليه وسلم المخرج في الصحيحين: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضارية نقص من عمله كل يوم قيراطا. من اقتنى لربي كلب، هذا نص عام. من اقتنى كلبا، هذا نص ايه؟ استثني منه بإلا، إلا اللي جاء بعد إلا اسمه ايه؟ مستثنى، وإن أداة استثناء. إلا كلب ماشية معروف أو ضارية، كلب الضاري، مش كما نفهم باللغة العامية الكلب المصحول، لا، كلبا ضارية والكلب المعول على الصيد اللي هو كلب الصيد، عزكم الله، نقص من عمله كل يوم قيراطان. فلولا الاستثناء بإلا لدخل في النص كل من اقتنى كلبا، عزكم الله. فهذا في عموم هذا الذم من نقص الأجر، سواء كان هذا الكلب كلب ماشية أو غير ذلك، ولكن هنا الاستثناء أخرج ما لولا الاستثناء لا دخل في الكلام. ما الذي سيدخل في الكلام هنا في حديث النبي؟ أي كلب، عزكم الله، لولا هذا الاستثناء لدخل في الذم أي كلب يقتنى، ولكن لولا هذا الاستثناء طرح أو أسقط هذا النوع من إيه؟ من هذا الذم الإيه؟ العام. واضح يا أخوانا؟ ما لولا لدخل في الكلام. أول المخصصات ما هو؟ الاستثناء. أذكر مثالا على الاستثناء. احنا يا اخوانا عايزين كلنا يعني نشتغل مع بعضنا بحيث ان المعلومة أصول الفقه مادة جامدة، ولا أحد يستطيع أن يقرأ يعني مثلا كما قلت لكم قبل ذلك علم اللغة، أصول الحديث، أصول الفقه، هذه أهم مواد التأصيل، والإنسان لا يستطيع أن يحلق في سماء طلب العلم إلا بعد أن يضرب بسهم في هذه العلوم الثلاثة. وكلما كان لك حظ وافر من هذه العلوم الثلاثة كلما كان لك حظ من العلم، كلما ازداد السهم والقوة كلما ازدادت القوة في طلب العلم. وهذه العلوم علوم جامدة، علوم ايه؟ ثقيلة، ولا تستطيع أن تحصلها بنفسك، وإن استطعت ستمل. أيضا هذه العلوم لا توصف، يعني مثلا الإنسان درس أصول الفقه، هل يعني سيأخذ دروس، ولكن دروس أصول الفقه ايه؟ قليلة، دروس أصول الفقه قليلة، فتحتاج إلى صبر وإن إحنا ننتبه مع بعض، إن إحنا نناقش مع بعضنا، واللي ناخده نذاكر نراجع عليه في البيت، بحيث عندما نسأل مرة في المرة القادمة تثبت الإيه؟ المعلومة. فأنا أقول اذكر مثالا على الاستثناء. إلا أن تكون تجارة. إلا أن تكون تجارة. أحسنت. يعني عايزين مثال من الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: والعصر إلا الذين آمنوا. إلا الذين. فهذا استثناء يبين أن كل الناس أن جنس الإنسان في خسارة إلا. أحسنت. بدأ الجويني رحمه الله بعد ذلك يذكر شروط الاستثناء، فقال: وإنما يصح، وإنما يصح ماذا؟ الاستثناء بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، أن يبقى من المستثنى منه شيء. أضرب لك مثال، أقول لكم: أنا علي للشيخ عماد دين 10 إلا 10. هذا الاستثناء باطل، لأنه لم يبقى من المستثنى منه شيء، إنما أقول علي له 10 إلا 5، إنما 10 إلا 10 جاء الطلاب إلا الطلاب. هذا المراد بقول الجويني: وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء. ده المراد بالعبارة الايه؟ الجويني. الشرط الأول أن يبقى من المستثنى منه شيء، وهذا يعبر عنه في كتب الأصول بعدم الاستغراق، والمعنى أن يبقى من المستثنى منه شيء. مثال ذلك: علي 10 إلا 5، هنا يلزمه 5، هنا يلزمه إيه؟ 5. فإن قال علي 10 إلا 10 بطل الاستثناء. استثناء إيه؟ باطل. قال في البحر المحيط الزركشي: الاستثناء المستغرق اللي هو إيه؟ اللي هو لم يبقى من المستثنى منه إيه؟ شيء، إنما ينبغي أن يبقى من المستثنى. لماذا سمي بمستثنى؟ لابد أن يبقى منه إيه؟ شيء. أنفقت كل ما معي إلا دينار. هذا الاستثناء صحيح؟ لأنه بقي من المستثنى منه إيه؟ شيء. إنما لو قال أنفقت كل ما معي إلا كل ما معي، هذا استغراق. من شروط الاستثناء عدم الاستغراق. الشرط الأول من شروط الاستثناء عدم الايه؟ الاستغراق. الاستثناء يصح المستثنى زيادة عن النص، يعني اقول معايا 10 الا 7 في الغالب ان يبقى المستثنى اقل من حتى لو اقل، ولكن المهم يبقى شيء. يبقى شيء، بس هو في الغالب المعروف في الغالب. ولكن هل يصح ولا يصح؟ يصح يجوز. انا افهم عليك، يعني ينبغي استقامة الكلام أن يكون أقل من الاستثناء المستغرق باطل كلام الزركشي، ويبقى أصل الكلام على حاله حكوا فيه الإجماع. يعني الزركشي يقول إن هذا الشرط فيه الإجماع. وأيضا يقول ولي الدين العراقي: الاستثناء المستغرق نحو له علي 10 إلا 10، هذا باطل بالإيه؟ بالإجماع. يبقى الشرط الأول من شروط الاستثناء عدم الاستغراق. وفهمني يعني عدم الاستغراق؟ أن يبقى من المستثنى منه شيء. فلو قالت المرأة في البيت، مثلا يعني تقول: نظفت جميع الحجرة إلا جميع الحجرة، هذا استثناء إيه؟ باطل. لا لأنه مستغرق. اشتريت بمالي إلا مالي. هذا استغراق، هذا استثناء مستقبط بالإجماع. يبقى الشرط الأول من شروط الاستثناء عدم، فهمني يعني عدم استغراق. ومن شرطه، ومن شرط ايه؟ الاستثناء، ان يكون متصلا بالكلام، ان يكون متصلا بايه؟ الشرط الثاني ان يكون متصلا بالكلام. ومن شرط الاستثناء ان يكون متصلا بالكلام، اما حقيقة او حكما، اما حقيقة او ايه؟ او حكما. اما الاتصال الحقيقي فهو ان يكون المستثنى عاقب المستثنى منه، جه وراه، عاقب جه وراه مباشره، كان تقول اعط الطلاب الا زيدا، هذا استثناء متصل اتصال حقيقي. اما المتصل حكما فهو متصل ايضا، ولكن قالوا انه حكما. لماذا؟ ان يحصل فاصل اضطراري كالعطاس والسعال ونحو ذلك، ولكن متصل، ولكن ايه؟ متصل. يعني اريد ان اقول لكم احفظوا الاربعين النووية الا الحديث كذا العشرين، ولكن قبل ان اقول الا العشرين أخذني مثلا سعال أو عطاس أو ما شابه ذلك، ثم عود هذا لا ينقطع الإيه؟ الاتصال. فالحاصل أن من شروط الاستثناء عدم، الشرط الثاني الاتصال. وذهب إلى اشتراط الاتصال الجمهور، نقل ذلك عنهم الشوكاني في إرشاد الفحول. مثال على ذلك، مثال على ذلك، على ماذا؟ على الاتصال في ماذا؟ أحمد ناجح جعلك الله ناجحا في الدنيا والآخرة، أن يكون متصلا. مثال على ذلك في الصحيحين، قال في الصحيحين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإقران. ما معنى الإقران؟ يعني أن يجمع تمرتين. أحسن، وينفع نبتين؟ لا ينفعش بقى، لازم كل لوحدك بقى، لا يعني احنا عليك جماعة، لا بالقياس ما ينفعش، يعني في نهي عن لا شرط التمرتين، يعني لا شرط التمرتين. ايوه اي حاجه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاقران، يعني مثلا اللي قاعدين جالسين اثنين مع بعض ياكلوا تمرا مثلا، فلا يجوز الانسان ان ياخذ تمرتين في فمه الا بعد ان ايه، هو نص عام هنا نهى عن الاقران. مثلا بتاكلوا عنب ما تاكلش بالاثنين، نهى عن الإقرار، ما كل وحدك. بتاكلوا مع بعض بلح، نهى عن ايه؟ ممكن الشيخ ابن حزم يقول لك ممكن تاكل كبش. ابو محمد ابن حزم رحمه الله على اصوله، والله ممكن يقول لك كبش رحمه الله عليه. ابو محمد ابن حزم ليس بهذا الجمود يعني، لا بس في حاجات في بعض المسائل، ولكن هناك اشياء نسبت اليه الا انه امام من ائمه الاسلام، إمام من أئمة الإسلام الكبار، أبو محمد بن حزم علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي صاحب المحلة، نهى عن الإقرار لنص عام إلا أن يستأذن الرجل أخاه، هذا إيه؟ استثناء. هذا إيه؟ استثناء. متصل ولا منفصل؟ متصل. من ذلك أيضا في كتاب الله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل أخاه هذا في الصحيحين. من ذلك الآية، عشان تكتبوا رقم عشان كتاب بسرعة، آية 249 في سورة البقرة: فشربوا منه إلا قليلا. استثناء مختصر. وقوله، قول الشاعر: لكل داء دواء، لكل داء دواء مستطاب به، إلا الحماقة أعيت من يداويها. أعيت من يداويها، لكل داء دواء مستطاب بها أو به، إلا الحماقة أعيت من يداويها. صعب أوي الغباء، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفهم. من المخصصات المتصلة هنتكلم عنها الآن، الاستثناء له شروط. ما هي؟ أن يكون متصلا، عدم الاستغراق. أحسنت يا شيخ. مثال من كتاب الله على الاستثناء المتصل. أكمل. إلا مثال من السنة. السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا أن يكون إلا كلبا إلا كلبا ماشيا أو ضارية نقص من أجره كل يوم يرى. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن إلا أن يستهزن الرجل أخاه. ثم قال: ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه. يجوز ده الكلام عندك في المد، كلام الجويني يقول: ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه. احنا دائما اخذنا ان الاستثناء ياتي بعد المستثنى منه. المستثنى منه ياتي ايه؟ اولا. اشتريت الخبز، اشتريت العشاء الا الخبز. المستثنى منه ياتي بعد الايه؟ المستثنى منه ياتي ايه؟ اولا. ولكن يجوز. ما دليل الجواز؟ جمهور الاصوليين يقولون يجوز ذلك. والدليل ان هذا واقع في كلام العرب. مثال ذلك: قام الا زيد للقوم، قام الا زيدا القوم، كل الناس قاموا الى مين؟ الا زيد. وهذه عباره صحيحه عند العرب: قام الا زيدا القوم. ده مثال على ماذا؟ على جواز تقديم الاستثناء على المستثنى منه. وكذلك: القوم الا زيدا ذاهبون، القوم الا زيدا ذاهبون. يعني كان انباء، يعني الطبيعي ان نقول القوم ذاهبون الا زيدا، ولكن يجوز ان يتقدم الاستثناء على المستثنى الا تفعلوه تكن فتنه. ارأت الا غرفة المصابيح. نعم، استغرق الاستثناء سيأتي معنا في غير وسوى، غير وسوى وإلا ألات استثناء. ولكن كما قلنا أن هذا مختصر، هذا مختصر. أنت عرفت أن الاستثناء يكون بإيه؟ من ضمن ألات الاستثناء إلا، فهذا يعني إيه؟ بنقص أبحاث مختصر حتى لا نتفرع يعني. ويجوز، يقول جويني: ويجوز احنا خدناك اخر سؤال خدناه. لا، سؤال هو كان اول سؤال، اشهر المخصصات. طيب، عارف الاستثناء سين عارف الاستثناء سين عندك سين اكتب اذكر اذكر مثالا من القرآن وآخر من السنة اذكر مثالا من القرآن وآخر من السنة على التخصيص بالاستثناء ذكرنا أمثلة القرآن فشربوا منه إلا قليلا والعصر إن الإنسان لفي خسر السنة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القران إلا ما حديث الثاني من اقتنى كلبا نعم إلا أذكر شروط الاستثناء أو اذكر شرطين من شروط الاستثناء الصحيح هل يجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه؟ يجوز مثال أبو معاذ مثال يجوز اذكر مثال لا قام إلا زيدا أحسن والله يا أخوانا لو استطعت لو أن كشكول هذه الأسئلة تجيب عليها كل درس 5 إلى 10 أسئلة تجيب على هذه الأسئلة بعون الله تعالى المادة ستكون سهلة وأصل يعني أصل دي ليست نهاية أصول الفقه ولكن هذه انطلاقة لدراسة أصول الفقه ده مدخل بعد ذلك ربنا يكلمك بدرس أو تحضره أو مع نفسك مجموعة مسجلة كتاب تاني أطول من ذلك موسع تدخل فيه بعد أن تنتهي منه كتاب ثالث فتصبح إيه هذه المادة صارت عندك مادة سهلة يسيرة فده مدخل وإن شاء الله يكون مدخل قوي ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره يعني أقول حضر الطلاب إلا طالبا جنس الطلاب استثنت منه طالب من إيه؟ منهم هل أقول حضر الطلاب إلا المعلم؟ هو يقول هنا ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره الاستثناء من الجنس هو الاستثناء المتصل نوع من أنواع الاستثناء من الايه المتصل والاستثناء المتصل ما كان فيه المستثنى بعضا من المستثنى منه نحو مثال سقيت الأشجار إلا شجرة هذا مستثنى من جنس المستثنى ايه منه شجرة من شجرة جنس الأشجار بستان إلا من الجنس ايضا وغير نعم ومن غير نفس الجنس ومن غير الجنس ايضا وسياتي معنا امثله طيب انا اقول يجوز الاستثناء من الجنس بلا خلاف بلا خلاف تقول قام القوم الا زيدا زيد من جنس القوم انسان والقوم ناس هذا استثناء من الايه من الجنس وهو المتصل ومن غيره من غير الزام كيف يقول مصنف يجوز الاستثناء من غير الجنس فيصح ان تقول حضر القوم الا دواب الا الا الا دوابهم الا الدواب هو الدواب من جنس الناس ولكن يجوز عند الجمهور يجوز عند الايه الجمهور تركت الدار نعم تركت الدار الا الكتب واكتمل الطلاب إلا الكتب. حضر القوم إلا الدواب. واكتمل الطلاب إلا الكتب. فهذا الاستثناء من غير الايه؟ من غير الجنس. وهذا يسمى الاستثناء المنقطع. ما هو الاستثناء المنقطع؟ أنا أسأل سؤال. أحسنت. هيجي لك سؤال يقول لك عرف الاستثناء المنقطع. هو الاستثناء الذي من غير الجنس. الاستثناء من غير الجنس. مثال على ذلك اكتمل الطلاب إلا الكتب. سؤال عرف الاستثناء المنقطع. واذكر مثال عليه. الشنقيط يقول أكثر الأصوليين على جواز الاستثناء المنقطع. هل هناك أمثلة في كتاب الله؟ هل ورد في كتاب الله؟ قال تعالى لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. وهل السلام من اللغو؟ أنا أسألكم. فهذا استثناء من غير الايه؟ من غير الجنس. معايا ولا؟ وكقوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما. هل هذا السلام اسم او لغو؟ فهذا استثناء من غير ايه؟ ولذلك استثناء منقطع. ولذلك من أنكره نقول له هذا واقع والوقوع دليل. وكقول الشاعر وبلدة يعني ورب بلدة وبلدة ليس بها أنيس. الأنيس اللي هو مين؟ صاحب بشر زينا إلا اليعافير والعيس. اليعافير اللي هي أولاد بقر الوحش. أولاد بقر الآن الوحش. صغار بقر الآن الوحش. وبلدة يعني رب بلدة ليس بها أنيس. ممكن يقول مثلا إلا الظالمين أو إلا الأعداء من جنس البشر. ولكن قال إلا اليعافير اللي هو صغار البقر الوحشي والعيس. العيس اللي هي ايه؟ العيس اللي هي الايه؟ هي الابل البيض يخالط بيضها شيء من الشقره. ده دليل على الاستثناء من ايه؟ غير الجنس. منقطع. انتهينا الان من المخصص الأول وهو الاستثناء. مرة كم الآن؟ كم الساعة؟ مرة كم؟ يعني مرة والشرط هذا هو إيه؟ المخصص الثاني. والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط ويجوز أن يتقدم على المشروط. يعني الجويني يذكر النوع الثاني من إيه؟ من إيه؟ من المخصصات المتصلة وهو الشرط. يقول انتبهوا معي لهذه العبارة. يقول والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط ويجوز أن يتقدم على المشروط. ما رأيكم في هذا الكلام؟ هو صح ولكن ما رأيكم في طريقة العرض؟ نعم؟ يعني ما عرف الشرط ما عرف ايه الشر ولا وهل له شو هل له شو يعني شروط حتى نعمل بها ولا لا، انما ذكر قال والشر وذكر من احواله انه يجوز ان يتقدم على المشروط ويجوز ان يتاخر ايه عليه، ولكن نعذر في ذلك ان نقول انها رساله ايه مختصره فيها اشارات ايه خفيفه فيها اشارات خفيفه. تعرض المصنف شرع المصنف هنا في ذكر النوع الثاني من المخصصات المتصله وهو الشر، ولم يبين حقيقه الشر الذي يخصص العام ولا اقسام الشر ولا صيغ الشر، وانما تعرض لمساله تقديم وتاخير الشرط عن المشروط. فقال ان الشرط يجوز ان يتاخر عن المشروط ويجوز ان يتقدم على الايه على المشروط. فمن الاول اي تاخر الشرط عن المشروط، تاخر الشرط عن المشروط ان الشرط بيتاخر وهذا هو الطبيعي، قوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم، اي واحد فيكم زوجته تموت بارك الله في زوجاتكن في اعمارهن فله ايه النصف. هذا نص ايه؟ عام. لا هذا نص انت بتلحق كده ايه؟ بتلحق. هذا نص ايه؟ عام. ان لم يكن لهن ولد. ما فيش استثناء. ولكن الشرط هنا اشترط شرط حتى تأخذ النصف إن لم يكن لهن ولد، خصص هنا أي قصر استحقاق الأزواج نصف المال على حالة عدم وجود الولد. هذا الشرط لاستحقاق إيه؟ النصف. فإن لم يوجد هذا الاستثناء، فإن لم يوجد هذا التخصيص كان لك الحق في النصف إيه؟ دائما، ولكن خصص لك هذا النصف من الميراث بشرط الا يكون منها ايه ولد، سواء بنت او ذكر او ايه او انثى. هنا تخصيص لماذا؟ بالشرط. في تخصيص بالاستثناء وفي تخصيص بايه بالشرط. وفي هذه الحالة تأخر الشرط عن الايه؟ عن المشروط. ومن الثاني اللي هو ايه؟ تقديم الشرط على المشروط. قال تعالى: وإن كن أولات حمل شرطهم فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فاشترط هنا الحمل النفقة على المطلقة. وطبعا القرطبي رحمه الله ان تفسير هذه الآية في تفسير يقول: لا خلاف بين العلماء في وجوب النفقة والسكنى للحامل المطلقة ثلاثة أو أقل منهن حتى تضع حملها. القرطبي يقول لا خلاف في ذلك. بنقول أن المطلقات أن المطلقة ثلاث طلقات بانت بينونة كبرى لها السكنة والإنفاق أن تنفق عليها، ولكن بشرط ماذا؟ وإن كنا أولاتي حمل. التخصيص هنا بالاستثناء ام بالشرط؟ شرط متقدم او متاخر؟ متقدم. نعم هذه الايه في سوره الطلاق ايه 6. مثال اخر التوبه خمسه فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. الشرط جه في الآية إن تابوا. نعم؟ أيوة الشرط إيه في الآن؟ في الأول أحسن. الشرط في اللغة بفتح الراء هو العلامة. بفتح الراء هو العلامة. بسكون الراء وبتسكين الراء هو الإلزام. الشرط بفتح الراء هو العلام، ومنه قوله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. وبتسكين الراء هو الإلزام، هو المراد هنا، لأخذنا الإلزام شرط بيني وبينه. والمراد بالتخصيص بالشرط تعليق شيء بشيء وجودا أو عدما. المراد بالتخصيص بالشرط وجود شيء، تعليق شيء بشيء، تعليق شيء بشيء وجودا أو عدما. مثال: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن إيه؟ ولد. الشرط وما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود العدم. المخصص المتصل الثالث. ما هو الأول؟ والثاني؟ والثالث الصفة. قال: والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع، الرقبة عتق الرقبة يعني، وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد. ده عندك في المد في المذكرة. طبعا هنا يقول: فيحمل المطلق على المقيد. المطلق على المطلق والمقيد باب كبير من أبواب أصول الفقه، لم يتعرض إلا بهذه الكلمة. فيحمل المطلق على المقيد، ولذلك هنعمله إن شاء الله درس. التخصيص بالصفة. التخصيص بماذا؟ بالصفة. من المخصصات المتصلة التخصيص بالصفة. والمراد بالصفة هنا ما هو أعم من الصفة عند النحاة، ليس المقصود بالصفة في النحو إنما، بل المراد بالصفة هنا ما أشعر بمعنى، ما أشعر بمعنى يتصف به بعض أفراد العامة. نذكر أمثلة يتضح الإيه المقال. نقول: أكرم الطلبة. هذا نص إيه؟ عام. أكرم الإيه؟ الطلبة. ده نص إيه؟ المجتهدين. خصصت بالإكرام من هنا؟ من خصص؟ أنا قلت الآن: أكرم الطلبة المجتهدين. ما هل هذا النص خصص؟ النص العام خصص. الإكرام وقع على من؟ على خصصت الايه المجتهدين. بماذا؟ بالاستثناء، بالشرط، بالصفة. هذا يسمى التخصيص بايه؟ بالصفة. مثال آخر: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه. ولله على الناس حج البيت. هذا نص إيه؟ كل الناس. ثم قال لا ما تقولش استثني وفي الاستثناء وصف نوعا خصص هنا خصص هنا من من استطاع اليه ما الاداه التي خصصت بها الصفه عدم أداء عدم الاستطاع ما المخصص هنا الصفه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها لو قلنا ومن يقتل مؤمنا فجزاؤه جهنم خالدا فيها يبقى كل من قتل مؤمنا حتى ولو بالسياره سيدخل جهنم خالدا ايه ولكن هنا حدث هنا نوع من انواع الايه التخصيص التخصيص بماذا بالصفه ليه بالصفه الايه هل تعملها دي صفه ولا حاجه ما هو ايضا الم نقل لك ان المقصود بالتخصيص الصفه ليست الصفه عند النحاة انما ما هو شرع الصفه كالبدل وكالحال وكالصفه ليس الصفه عند الايه عند النحاة طبعا هناك مخصصات اخرى ولكن سنكتفي بهذا ثم يقول ثم قال المصنف ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب لحظة ويجوز تخصيص الكتاب بإيه؟ يعني القرآن بإيه؟ طب ألم نقل إحنا طول الدرس عمال نقول بأن التخصيص يكون بالاستثناء وبالشرط وبالصفة أمال إيه اللي دخل الكتاب هنا؟ يعني يجوز تخصيص أداة الاستثناء هذه لابد أن تكون جاءت في الإيه؟ يعني آية خصصت بآية فيها أداة استثناء معايا ولا احنا بنقول التخصيص بالاستثناء ذكرنا ذلك ثم قلنا الآن ويجوز تخصيص الكتاب عن القرآن بالقرآن هل في تعارض بين كلامنا؟ أنا بسألكم بقول التخصيص بالاستثناء تخصيص القرآن والعصر إن الإنسان لفي خسر هذه الآية خصصت هذه الإيه؟ الآية هذه الآية خصصت هذه الإيه؟ الآية فقول مصنف ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب يعني يجوز تخصيص القرآن بالقرآن يجوز تخصيص آية عامة بآية أخرى فيها أداة استثناء أو فيها صفة أو فيها إيه؟ شرط هذا معنى الكلام اللي أنا هقوله ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب يعني يجوز أن يخصص القرآن الإيه؟ القرآن ويجوز تخصيص الكتاب بالسنة يجوز أن يخصص القرآن القرآن السنة السنة تخصص القرآن ويجوز تخصيص السنة بالكتاب بالقرآن وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص النطق أي النطق القرآن بالقياس ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم دعك من القلم الآن سيب القلم خليك معي القرآن يخصص القرآن القرآن يخصص الايه القرآن القرآن يخصص السنة السنة تخصص السنة السنة تخصص القرآن القياس يخصص القرآن والسنة وطبعا ناخد أمثلة على كده بقى لنا ساعة ولا أقل لما فرغ الجويني من الكلام عن المخصصات المتصلة شرع في بيان المخصصات فقال ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة حاصل كلام الجويني أنه يقرر فيه مسائل الأولى يجوز تخصيص الكتاب بالإيه؟ بالكتاب ودليل الجواز ما الدليل على ذلك الوقوع ان حدث هذا. قال تعالى: والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. ده قران ولا مو قران؟ قران. المطلقه العده كم؟ كل مطلقه. هذا نص ايه؟ عام. فهذه الايه عامه في المدخول بها وغير المدخول بها والحامل وغير الايه؟ الحامل. يبقى اي مطلقه تتربص كام؟ ثلاثه قروء اطهار او حيضات على خلاف المشروع. فخصصت هذه الايه بايه اخرى. القران يخصص الايه؟ القرآن. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. خرجت المرأة غير المدخول بها من النص العام ثلاثة إيه؟ خصصت. يبقى القرآن خصص الإيه؟ أسأل القرآن. الآية الأولى في البقرة 228، الآية المخصصة في الأحزاب 49. وقال تعالى أيضا: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. يبقى لو طلقت ووضعت الحمل بعد يوم خلاص لا تتربص ثلاثة إيه؟ قروء. طلاق أربعة. هل القرآن، هل يجوز تخصيص القرآن بالقرآن؟ سؤال: هل يجوز تخصيص القرآن بالقرآن؟ اذكر مثال. السؤال: لأنفسنا ثلاثة قروء. ثم طلقتمونا من قبل أن تمسوهن. ايوه. طيب ايه الاشكال الان؟ ما هي ايه خصصت ايه؟ ثم قال: وتخصيص السنه بالكتاب. تخصيص يقول وتخصيص الكتاب بالسنه. القران يخصص بايه؟ بالسنه. مثال ذلك قال تعالى بعد أن ذكر المحرمات من النساء: الأخت وكذا، وحرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخر الآية. ثم قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم. يعني كل النساء اللائي لم يأتينا في هذه الآية حلال الرجل أن يتزوج من إيه؟ منهن. هذا نص إيه؟ قال تعالى: وأحل لكم ما وراء إيه؟ ذلك. هذه آية عامة خصصت بحديث لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. ده آية ولا حديث؟ حديث في الصحيحين. حديث إيه؟ في الصحيحين. خصص قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء إيه؟ ذلك. يبقى هل السنة، هل القرآن يخصص بالسنة؟ نعم. اذكر الدليل. وتخصيص السنة بالكتاب. السنة تخصص بالكتاب. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. هذا نص ايه؟ كل الناس غير اهل الاسلام يقاتلوا حتى يقولوا ايه؟ لا اله الا الله. خصص عموم هذا الحديث بقوله: حتى يعطوا الجزيه عن يد هم صابرون. التوبه 29. يبقى هنا السنه خصصت الايه؟ الكتاب خاص السنة. سبحان الله، ماذا يقول الذين ينكرون السنة في مثل هذه الأشياء؟ أيضا قوله صلى صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. هذا حديث المسند عن أبي واقد. كل ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قصص منه ومن أصوافها وأوبارها. هذه الآية خصصت خصصت هذا الحديث. وتخصيص السنة بالسنة، السنة تخصص السنة. حد يذكر مثال؟ أحد يذكر مثال تخصيص السنة بالسنة فيما سقط السماء العش، والحديث الآخر ها ليس فيما دون خمسة أو سقن صدق. وتخصيص النطق، النطق اللي هو الكتاب والسنة، بالقياس. القياس يخصص القرآن والسنة. أحد يذكر مثال؟ نقول قال تعالى في سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما. جلد مين؟ الزانية والزاني. فإن عموم الزانية خصص بالنص، الزانية عموم الزانية المرأة خصص بالنص بقوله تعالى عن الإماء: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. يعني الأمة المملوكة إذا زنت فعليها خمسين جلدة، نصف مع ما على الحر المفصل، النصف. واضح؟ خد النص العام هنا خص لماذا؟ قياس. لا قياس ايه؟ الآية القرآنية معناها فعليهن، ده قرآن، فعليهن نصف ما على المحصنات. فقيس عليها العبد، فخص عموم الزاني بهذا القياس، اعني قياس العبد على الأمة في تشطير الحد، نصف الايه؟ الحد المنصوص عليه بقوله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. يعني الأمة إذا زنت عليها نصف ما على الايه؟ الحرة، بالقرآن، خصص بالايه؟ بالقرآن. والعبد إذا زنى عفانا الله وإياكم عليه نصف ما على الحر من العقوبة. بماذا؟ بقياس، بقياس العبد على الايه؟ على الأمة بجامع العبودية، الرق، بجامع الرق. كنا نتحدث اليوم عن المخصصات الايه؟ المتصلة، اللي هي ماذا؟ الشرط، الاستثناء، الشرط، الصفة، الشرط الايه؟ الصفة. ثم بعد ذلك دخلنا في تخصيص الكتاب بالكتاب، والكتاب بالسنة، والسنة بالسنة، والسنة بالكتاب، والسنة والكتاب بالقياس، بالقياس. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.